بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ورحم شيخنا والمستمعين: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد أفئدة من واجبات أمور الديانات من ذلك. أحسن. شرع المصنف رحمه الله يا إخوة كما وعد تمهيدا لكتابه الرسالة التي هي عبارة عن جملة من أبواب الفقه، شرعها رحمه الله بباب عظيم يتعلق بالمعتقد، يتعلق بماذا؟ بالمعتقد. هذا الباب هو عبارة عن فصل يجمع جزئيات من أجزاء العلم، فهو مدخل، فكما أن الباب يدخل منه ويخرج، فكذلك أهل العلم يجعلون التبويبات مدخل لجملة من جزئيات العلم. قال رحمه الله: باب ما تتعلق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، أي تعتقده القلوب وتنطق به الألسن، من واجب أمور الديانات. قلنا المقصود به من ما الأمور الاعتقاد، وهو ما يسمى بأصول الدين ويسمى بالاعتقاد، ويسمى أيضا عند السلف الأوائل بالسنة، ولذلك كثرت كتب السنة، ويسمى أيضا بالتوحيد، ويسمى أيضا يا إخوة بالفقه إيش؟ الأكبر. سنتو. إذن عليكم السلام. الفقه الأكبر هو في الحقيقة تمهيد للفقه الأصغر. ما هو الفقه الأصغر؟ في العبادات والمعاملات، الطهارة والصلاة والصيام. لا يستقيم الفقه الأصغر اللي هو العبادات الصلاة إلا بالفقه، ولا يصح. ولذلك من فقه المصنف أنه شرع كتابه بالفقه الأكبر الذي به قوام الدين وصلاح العبادات، فلا تصلح العبادات إلا بهذا المعتقد الصحيح. قوله رحمه الله: من ذلك، هذه المن تسمى أو يقال لها هذه المن تبعيضية، للتبعيض، هذه المن للتبعيض، يعني أن المصنف أراد أن يذكر بعض مسائل إيش؟ الاعتقاد، وليس كلها، حتى لا يعني ينتقد، فهو لم يرد الاستقصاء، وإنما أراد أن يذكر إيش أبرز المسائل التي يعني ذكرها أهل العلم في المعتقد. ومع ذلك رحمه الله على وجازة مقدمته التي كم هي، في كم صفحة عندكم بعد التبويب؟ صفحتين أو ثلاث بدون المقدمة؟ ثلاث. على وجازتها، إلا أنها اشتملت على جل مسائل الاعتقاد بعبارات وجيزة محكمة متقنة تدل على براءة مصنفها رحمه الله. قال رحمه الله: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. لماذا يا إخوة خص المصنف ذكر الإيمان بالقلب والنطق باللسان. تعرفون لماذا؟ لأن القلب هو محل الاعتقاد، محل الاعتقادات هو ماذا؟ القلب. ونطق اللسان بما وقر في القلب مما يرسخ ما في القلب. إذا نطق العبد به فإنه يقويه ويشهره وينشره ويرسخه. ثم يعمل بمقتضى ما وقر في القلب من المعتقدات. إذن شرع المصنف رحمه الله بباب الاعتقاد، ثم شرع رحمه الله في باب الاعتقاد بأعظم المعتقدات وهو التوحيد، وخص وأعظم أنواع التوحيد توحيد الألوهية والعبادة، وخص بذلك كلمة التوحيد. نعم. ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. نعم. ومن ذلك الإيمان بأن الله تبارك وتعالى إله واحد. إذن الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله تبارك وتعالى إله واحد لا إله غيره. هذا من جودة تصنيف المصنف رحمه الله، أنه شرع في باب الاعتقاد هذا بأعظم كلمة، وهي كلمة. لماذا؟ لأنها مفتاح الدخول في الإسلام، وهي مفتاح، وهي أصل كل دعوة. فأصل دعوة الرسل الدعوة إلى ماذا؟ التوحيد، والدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة. وكأن المصنف رحمه الله امتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله عقيدته بشهادة التوحيد، هذه الشهادة التي من أجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت جميع المخلوقات، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها شرع الله الشرائع، من أجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. من أجل هذه الكلمة يا إخوة نشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب. من أجل هذه الكلمة يا إخوة قام سوق الجهاد في سبيل الله. من أجل هذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلمة الإسلام، هذه الكلمة هي مفتاح دار السلام، هذه الكلمة هي التي يسأل عنها الأولون والآخرون، هذه الكلمة هي الفارق بين المؤمن والكافر، الفارق بين الكفار والمسلمين. هذه الكلمة هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. هذه الكلمة هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة التي أشهد الله عليها ملائكته، وأشهد عليها أهل العلم، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن يا إخوة شرع المصنف فقال أن الله إله واحد، أن الله إله واحد. الإله يا إخوة أن الله، ما معنى الله؟ ما معنى الله؟ نعم، الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أحسنت، هذا تفسير من؟ ابن القيم. لا، هذا صحابي جليل دعا له النبي ابن عباس. يا إخوة، ابن عباس رضي الله عنه فسر هذا اللفظ، لفظ الجلالة الله، بأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا التفسير منه رحمه الله يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى، عليكم السلام، أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه، فله جميع أنواع الكمال والجلال الذي استحق به أن يؤله، الذي استحق به أن يؤله وحده، فهو ذو الألوهية، فله الكمالات الذي استحق بها أن يكون مألوها وحده لا شريك له. والفائدة الثانية تؤخذ من قوله والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المستحق لأن يوحد وأن يعبد وحده لا شريك له من جميع الخلائق، من جميع الخلائق. وهذا المعنى جمعه لفظ الجلالة الله. والله هو الاسم الأعظم الذي تعود له جميع الأسماء، تعود له جميع الأسماء. قال أن الله إله واحد، أن الله إله واحد. الواحد هو من أسماء الله تبارك وتعالى، ومنه كلمة التوحيد. قد أثبته الله تبارك وتعالى بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله إيش؟ واحد. الواحد القهار. وقال جل جلاله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالواحد يا إخوة هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه مشارك. فإذا كان ذلك كذلك فيجب على العبيد إيش؟ توحيد الواحد. توحيد الواحد بما يقوم في قلوبهم وبما تنطقه ألسنتهم وبما تعمله جوارحهم، فيعترفون بوحدانية كماله ويفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له. إذن أن الله إله واحد. والواحد يا إخوة والأحد معناهما متقارب، فالأحد هو الذي تفرد بكل كمال، الأحد هو الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وعظمة. ومنه قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، فالله هو الواحد وهو الأحد، ومنهما جاءت كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. إذن قال المصنف الإيمان بالقلب والنطق باللسان ماذا؟ أن الله إله واحد لا إله غيره. قول المصنف رحمه الله لا إله غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك الرسل نوح عليه السلام وإبراهيم وشعيب وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لأقوامهم كما حكى الله عنهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني أنه الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قبل أن نوضح دلائل لماذا نعبد الله وحده لا شريك له، قال رحمه الله مبينا السبب في ذلك: لأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والدة ولا والد له ولا صاحبة له. قبل أن نبين هذه البراهين نقف مع المسائل المتعلقة بلا إله إلا الله وقفة يسيرة. المسألة الأولى: فضائل هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ها، من يذكرني بشيء من فضائل كلمة التوحيد؟ ها، يلا، مفتاح الجنة، يكفي أنها مفتاح الجنة. أحسنت. ولذلك أيضا هي سبب إيش؟ النجاة من من؟ من النار. وهي أيضا تأتي يوم القيامة توضع البطاقة أثقل من. أحسنت، هي أثقل ما يكون في ميزان العبد. ميزان العبد عندما يوزن أثقل ما يكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها؟ أحسنت، من أجلها، نعم، وهي سبب لغفران الذنوب، نعم، أحسنت، وهي أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أحسن الحسنات لا إله إلا الله. ولذلك هي أيضا حرز من الشيطان، ولذلك هي أفضل ما يجدد به العبد إيمانه، وفي الحديث: جددوا أي إيمانكم بلا إله إلا الله. ولذلك يا إخوة فضائلها كثيرة، ذكرها العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب نافع ماتع سماه بكلمة الإخلاص، ذكر فضائلها وعددها رحمه الله، فليرجع إلى هذا الكتاب فإنه من أنفس ما كتب في هذا الباب. أما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ما معناها؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، لأنه المستحق للعبادة. فهذه الكلمة معناها تضمن إبطال جميع المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العبادة حق لله وحده، فالإله هو الذي تألهه القلوب وتقصده رغبة إليه في جلب نفعه، في جلب النفع إليها ودفع الضر عنها. طيب، ما إعراب لا إله إلا الله؟ ها، توكم انتهيتم من درس النحو الأجرمية. يلا يا يحيى، ما إعراب كلمة لا؟ أداة نفي. أحسنت، لكن ليست كبقية المنفيات، ولكن هذه اللا نافية للجنس، نافية للجنس، وتعمل عمل إن. فلذلك إله مبني على الفتح في اسم لا. أحسنت، اسم لا مبني على الفتح مبني على الفتح وهو في محل نصب إيش؟ اسم اسم لا نعم ولا إله كلها هذه الجملة لا إله هذه الكلمتين في محل رفع مبتدأ أين الخبر؟ أحسن الخبر حق الخبر يا إخوة محذوف تقديره حق لا إله الخبر محذوف تقديره حق ومن هنا يظهر غلط من جعل الخبر موجود أو كائن هذا غلط لا إله موجود لا إله كائن لماذا؟ لأن الآلهة التي تعبد من دون الله موجودة لكن وجودها بالحق ولا بالباطل؟ الباطل ولماذا كان التقدير حق؟ أن الله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل نعم إذن لا إله حق إلا الله هذا المستثنى إلا أداة استثناء والله استثنى لا لا بدل أحسنت جزاك الله خيرا بدل من ماذا من إله لا الله بدل من ماذا من الآلهة إخوة إذا فهمنا معنى لا إله إلا الله استطعنا أن نعربها فالله بدل من ماذا الله مرفوعة إذن هي بدل المرفوع مرفوع فهي بدل من ماذا بدل من معبود شيخ لا إله للمبتدأ من الخبر أحسن في اعتبار المحل صحيح لكن هي بدل من الخبر من الحق من الحق الله إذن الخبر المحذوف المرفوع لفظ الجلالة بدل منه بدل منه طيب لأنه هو الحق تبارك وتعالى طيب المسألة الثالثة ما أركان لا إله إلا الله أركانها تقوم لا إله إلا الله على ركنين ما هما النفي والإثبات فقولك لا إله هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله هذا هو إثبات العبودية لله وحده المسألة الرابعة شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة مجموعة بقول الناظم رحمه الله من يذكرنا بأبيات الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول تفضل ارفع صوتك وبشروط سبعة قد قيدت وفي نص الوحي حقا وردت وفي نصوص الوحي حقا وردت نعم العلم واليقين والقبول والانقياد فادع ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وفقك الله لما أحب أحسن إذن العلم واليقين والقبول والانقياد فادع ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب فالعلم بلا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله شرط من شروطها فلا ينفع قائل لا إله إلا الله دون أن يعلم معناها وكذلك لا بد أن يكون مستيقنا بما بهذه الكلمة على يقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا وكذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه الكلمة الإخلاص ينافي الشرك وكذلك الصدق وهو كمال الإخلاص المنافي للنفاق والكذب. ومن شروط هذه الكلمة المحبة المنافي للبغض، فيجب محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه ومحبة ما اقتضته كلمة التوحيد لا إله إلا الله. بل أيضا من شروطها الانقياد، الانقياد بأداء الواجبات التي دلت عليها لا إله إلا الله، والكف عن جميع المحرمات التي حرمتها لا إله إلا الله. ومن شروط هذه الكلمة القبول، القبول فلا يرد شيئا دلت عليه لا إله إلا الله. وهذه الشروط يا إخوة مستنبطة من نصوص القرآن والسنة وكلام علماء الأمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، غير ذلك من النصوص التي يعسر المقام لذكرها. إذن قال المصنف: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إيش؟ إله واحد لا إله غيره سبحانه وتعالى. هذا هو كلمة التوحيد. لماذا لا إله إلا الله؟ قال: لأنه أو قال ولا شبيه له. نفى الشبيه عن الله تبارك وتعالى كما نفاه الرب عن نفسه بقوله جل جلاله: سنت ليس كمثله شيء، وقوله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، وقوله جل جلاله: ولم يكن له كفوا أحد. فلا شبيه لله تبارك وتعالى ولا مثيل له سبحانه وتعالى ولا نظير، فلا نظير لله تبارك وتعالى ولا مكافئ ولا ند له سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد المتفرد بصفات الجمال والكمال، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، استحق أن يعبد وحده، استحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا النفي يا إخوة: ولا شبيه له ولا نظير له، هذا نفي، هذا نفي مجمل، هذا نفي مجمل. وهذا هو الأكثر في كتاب الله تبارك وتعالى، أن يأتي النفي مجملا، ولا يأتي النفس النفي مفصلا في كتاب الله إلا لحاجة. إلا هنا قال: ولا ولد له، نفى الولد عن الله، وهذا نفي معين عكس النفي المجمل. لماذا؟ ردا على ما ادعاه المبطلون من اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فرد الله عليهم: لم يلد ولم يولد. ورد الله عليهم بقوله: وجعلوا له من عباده جزءا. فالله تبارك وتعالى ليس له ولد، وهو غني عن الولد سبحانه وتعالى. ورد أيضا تبارك وتعالى على المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ليس له تبارك وتعالى ولد، وكذلك ليس له والد، ليس له والد. وإذا وهذا هذا لم يلد ولم يولد يا إخوة، هذه الآية جاءت في مطلع الرد على المشركين الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. هم لأن آلهتهم هم صنعوها فينسبونها، هذا سموه اللات وهذا العزة وله والد وربما له يعني من قبيلة كذا، فقالوا ربك ما العلاقة التي بينك وبين ربك، هكذا معنى السؤال. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد، أي متوحد في صفات الجمال والكمال منفرد بذلك، الله الصمد. العلاقة التي بين العبد وبين ربه هي ماذا؟ الصمدية، أن الخلائق تصمد إليه فلا تعبد غيره. هذه العلاقة، علاقتك بربك هي العبودية، أنك عبد لله. فإن العلائق بين الأشياء لا تخلو، إما أن تكون أصلا وغيرها فرع، أو تكون فرعا وغيرها أصل. فالوالد له فرع وهو الولد، والولد له أصل وهو الوالد، فانتفت علاقتين. ما هي العلاقة الثالثة المنفية عن الله تبارك وتعالى؟ ها؟ ذكرها الله، لم يلد ولم يولد. المكافئ والمشابه والنظير والشبيه. إذن ليس الله تبارك وتعالى أصلا لأحد، ولا هو فرعا من أحد، وليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، فانتفت جميع العلائق إلا علاقة واحدة وهي الله الصمد. فالخلائق تصمد إليه تبارك وتعالى لأنه صمد في ذاته. مقيم للخلائق صامدة بقيامه تبارك وتعالى لها أو بقيامه عليها، وهي تعبده وحده لا شريك له. إذن ثم قال المصنف رحمه الله ولا صاحبة له، نفى الله تبارك وتعالى ما ادعاه عنه المبطلون أن له صاحبة، فقال جل جلاله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فالمخلوق ضعيف يحتاج إلى الزوجة لتعينه، يحتاج إلى الصاحبة، يحتاج إلى الولد، لكن الله تبارك وتعالى هو الغني، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وأنتم الفقراء. ثم قال رحمه الله ولا شريك له. كم نفي يا إخوة ذكر المصنف بعد هذه الكلمة؟ ست منفيات. ها؟ لا شبيه ولا نظير ولا ولد ولا والد ولا صاحبة ولا شريك، وكلها منفيات دل عليها الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، لم يأتي بمنفيات من عنده رحمه الله. وقوله لا شريك له هذا مؤكد لماذا؟ لحقيقة الكلمة، كلمة التوحيد. فلا شريك له لأن الشرك يا إخوة هو التسوية، حقيقة الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا هي حقيقة الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين الذين يندمون على شركهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو حقيقة الشرك. والشرك يا إخوة هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، لا يغفر الله لصاحبه، ومحرم على صاحبه دخول الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أعظم الذنوب وأخطرها. ولذلك يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن من أعظم براهين كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا شريك له، لا شريك له تبارك وتعالى. لا شريك له في ماذا؟ في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ماذا؟ في عبادته. إذن كما أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، كذلك الشرك يكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.